والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء No. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا I mean... ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور كذلك نجزي كل كفور إن الله

What?